قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، فكيف نفهمها؟ والله هو النص يعني في إشكال، بعضهم فهم النص فهما جبريا أي لن تستطيع الاستقامة التامة، أنا لست مع هذا الرأي، في معنى فهم إيجابي، أنت حينما تستقيم لن تحصي الخيرات، يا ترى راحة نفسية، راحة نفسية، شعور بالأمن، شعور بالأمن، حكمة في العمل، حكمة، رضا، رضا، تألق، تألق، سكينة، سكينة، توفيق، توفيق، لن تحصوا، ببيته سعيد، بعمله له مكانة كبيرة، معتني بصحته، علاقاته العامة رائعة، أب ناجح، زوج ناجح، موظف ناجح، تاجر ناجح، استقيموا ولن تحصوا، لأنه هذا الإنسان أعقد آلة في الكون، ولأن هذه الآلة بالغة التعقيد، ومعك تعليمات الصانع، فلمجرد أن تتبع التعليمات تحقق هذه الآلة أعلى درجة من مردودها. هذه ثمرة من ثمرات الاستقامة. نعم. استقيموا ولن تحصوا الخيرات التي ستنتج عن الاستقامة، النفسية والجسمية والاجتماعية والتجارية إن صح التعبير، والمالية طبعاً. نعم. وأستاذنا الكريم، ألا يكون من نتائج الاستقامة أيضاً أن تكون دعوة صامتة كما تقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا يستقم بكم؟ نعم. الحقيقة بعضهم قال الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم، أنا أقول لو أن الأب لم يرى ابنه من أبيه كلمة بذيئة واحدة ولا موقف لا يليق، في أثناء تبديل الملابس ما في موقف لا يليق، ولا في كلمة بذيئة، ولا في موقف أرعن، ولا في صراخ لا يحتمل، ولا في ضرب مبرح، هذا الأب المستقيم المتوازن الكامل الذي عرف الله واستجاب لأمره ونهيه، أنا أرى لو لم يتكلم ولا كلمة مع أولاده أولاده يقلدونه، إذا استقيموا يستقم بكم، فلا شيء يعين على أن تؤثر في من حولك كأن تكون مطبقا. قال له سيدنا عمر إن الله قد استخلفنا عن خلقه، يخاطب أحد الولاة، لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. نعم. أستاذنا الفاضل، ولعل من ثمرات الاستقامة أيضا ما بدأنا به حديثنا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. بارك الله بك. هي ألا تخافوا ولا تحزنوا، هاتان الكلمتان يغطيان الزمن كله، لا تخف من المستقبل، الدليل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا الآية، لنا مو علينا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني هذه الدنيا كما وصف سيدنا الصديق لم يندم على شيء فاته من الدنيا قط أبدا، تعيش للآخرة، تعيش لجنة عرضها السماوات والأرض، لم يندم على ما فات ولم يخشى مما هو آت، والدليل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم بالمستقبل ولا هم يحزنون. لو جمعت الآيتين الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت، ماذا بقي من السعادة؟